بسم الله الرحمن Thank you.

قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة إلى حتنكن ذريته واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك وشارككم في الأموال والأولاد وعدهم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد واستفزز من استطعت منهم بصوتك واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم أما يعدهم الشيطان إلا وكفى بربك وكيلا ربكم ربكم ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من Thank you.

جئتهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا صدق الله العظيم.